فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الجزية هل يجوز أخذها من المجوس؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس حجر، قلوا لأن المجوس لهم شبهة كتاب رفع، وأيضا النبي أخذها من مجوس حجر وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.